الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، وقد بلغنا بحمد الله الباب السادس بعد الستين، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة العشرين من جماد الآخر العام 41 و400 ألف، الموافق 14 من الشهر الثاني العام 2020. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب السادس والستون، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. استمروا. عن أنس، وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله بالهدى ودين الحق، وأعظم ما أرسل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم وأنبياء من قبله التوحيد. بالتوحيد أرسل جميع الرسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوته للتوحيد يحذر من الشرك وينهى عنه، بل ينهى عن طرقه وعن ما يخدش التوحيد ولو على مدى البعيد، حتى بالألفاظ، حتى بالأعمال، حتى بالأفعال، كل ذلك حماية لتوحيد الله عز وجل. ونعجب ما سمعت من بعض مشايخنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ماعز وكان متزوجا وقد زنى، فجاءه عن يمين فقال: يا رسول الله، زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يسمع. فأتاه عن يساره قال: يا رسول الله، زنيت. فأعرض عنه كأنه لا يسمع. فجاء من خلفه قال: يا رسول الله، زنيت. فكأنه لا يسمع. فجاء تلقاء وجهه قال: يا رسول الله، زنيت. فقال: اذهب. يقر بالزنا 4 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب. ثم أرسل به أو أرسل إلى أهلي حتى تأكدوا: أبيه جنون؟ أبيه سكر؟ كيف يأتي ويقول عن نفسه أنه زنى؟ حتى تحقق من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: ارجموا صاحبكم. إيش مرتكب؟ الزنا الفاحشة الكبرى وهو متزوج، والعقوبة الرجم حتى الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة قال له: اذهب. قال: بينما قال رجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. كم مرة قال؟ وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا التوحيد. بمجرد أخطأ بالخطأ بكلمة كانت أصلا كانوا يقولونها قبل النهي، وكأن هذا الرجل ما سمع بالنهي، ما علم به، فجاءك العادة ويقول: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولما خرج مسلمة الفتح إلى حنين، يعني أسلم حديثا، حديث أبي واقد الليثي يعتذر لهم يقول: إيش أسلم حديثا؟ مسلمة الفتح. فمروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، المشركون ينوطون عليها أسلحتهم، يعني يعلقونها رجاء البركة، يعني ينتصروا في معاركهم. هؤلاء حدثاء عهد بالإسلام، بالأمس كانوا مشركين، دخلوا الإسلام اليوم. وإلا بهم يقول: اجعل يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، حدد لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا مثل ما لهم شجرة. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفس بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لكنكم تجهلون. هل تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فوتها؟ هل مشاها؟ لا. توحيد يعني حماية التوحيد في سورة النبي صلى الله عليه وسلم كثير. جارية صغيرة تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فوت لها؟ هل فوت لها ولا أنكر عليها؟ أنكر عليها، قال لا تقولي، عودي وقولي كما كنت تقولين، ما يعلم ما في الغيب إلا الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمي توحيد الله عز وجل فينهى حتى عما قد يؤول إلى الغلو، قد يؤول إلى الشرك، فنهى عن البناء على القبور، ونهى عن مدح والإطراء به بشخصه صلوات ربي وسلامه عليه، كل ذلك حتى يحمي توحيد الله عز وجل. فأتى الشيخ وسام محمد بن عبدالله رحمة الله عليه فبوب هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر هذين الحديثين، وإلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما يجتهد صلوات ربه وسلامه عليه حتى يحمي توحيد الله من أي شائبة تخدشه أو تشوه عليه، حتى يكون التوحيد خالصا لمن أراد أن يوحد الله عز وجل ويكون من الوحيدين. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان: قال الشارح حفظه الله: سبق باب يشبه هذا، وهو قول الشيخ رحمه الله هناك، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جانب التوحيد، وهنا حمى التوحيد، وفرق بين الجانب وبين الحمى، لأن الجانب بعض الشيء، وأما الحمى فهو ما حول الشيء. فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد. يعني أيهما أكثر حماية؟ حماية جانب التوحيد ولا حماية حمى التوحيد؟ حمى التوحيد، يعني حتى الشيء اللي من بعيد قال يمس التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم سده حتى إيش؟ يحمي التوحيد. نعم. قوله باب ما جاء يعني من الأحاديث قوله في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الحماية معناها المنع، أي منع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حمى التوحيد أي ما حول التوحيد. نعم. قوله وسده طرق الشرك، الطرق هي الأشياء التي توصل إلى الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك، وإن لم تكن هي من الشرك لكن لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للتوحيد. فقد يكون الشيء مباحا في نفسه، ولكن إذا كان هذا المباح يفضي إلى محرم فإن هذا المباح يصبح حراما، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فالوسيلة إلى المحرم تكون حراما، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقاعدة سد الذرائع، فكل ذريعة توصل إلى محظور وإلى حرام فإن الشارع منع منها وحرمها، وهذا كثير في الشريعة. قوله عن عبد الله بن الشخير هو عبد الله بن كعب بن عامر بن الشخير العامري نسبة إلى بني عامر، قبيلة من قبائل العرب معروفة. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عام الوفود، وهو العام التاسع من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، فصاروا يتوافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم، فسمي هذا العام عام الوفود. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والفتح المراد به فتح مكة. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح صلح الحديبية هو بداية الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين ورجع لم يعتمر، وكان بنود الاتفاق أو الصلح أن يعود النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعتمر وتحلل ثم يعتمر من قابل، ثم نقضوا العهد فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له مكة في العام الثامن. في العام التاسع وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفود أعلنوا إسلامهم، لأن قريش يسكنون مكة أم القرى، فإذا فتحت مكة الناس اقتدوا بهم لأنهم كانوا يرونهم يعني أعلى العرب، وهم كذلك هم أهل البيت، هم ساكني أم القرى، فدخل الناس في دين الله أفواجه. في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم، رجع من الحج توفي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع. نعم، فهذا الوفد من بني عامر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الوفود الذين إيش قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالوا؟ قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبونه: أنت سيدنا. على عادة العرب أنهم إذا قدموا إلى كبير من كبرائهم أو ملك من ملوكهم يمدحونه ويفخمونه بالألفاظ، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب، فقالوا: أنت سيدنا، سيدنا وابن سيدنا. نعم. فقال النبي: طيب النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم ولا أو ليس بسيدهم؟ سيد إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد آدم ولا لا؟ كما في الصحيحين حديث الشفاعة المشهور، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قالوا: بما يا رسول الله؟ فساق حديث الشفاعة. لكن مع أنه سيد بني آدم صلاة ربه وسلامه عليه، ومع ذلك لما وجه له هذا الكلام أنت سيد وابن سيدنا، أنكر عليهم. لماذا؟ ها، حتى يحمي حمى التوحيد، حتى لا يغلون شيئا فشيئا فيخدشون التوحيد. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. أراد صلى الله عليه وسلم أن يسد الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: السيد الله، من أجل أن يتركوا هذا اللفظ. السيد بالألف واللام الاستغراق، هو الله عز وجل سيد الكون، سيد المخلوقات، لا يخشع عن سيادته وربوبيته، فالله خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. فالسيد بهذا اللفظ وهذا المعنى، يعني السيد ذو السيادة المطلقة، هو الله سبحانه وتعالى. فلما قال: أنت سيدنا وسيدنا، رد عليهم قال: السيد الله سبحانه وتعالى. نعم. والسيد يطلق ويراد به المالك، كما يقال لمالك العبد سيد. نعم. لأنه يملكه، فالله جل وعلا هو السيد، بمعنى أنه هو المالك المطلق الذي له التصرف كما يشاء سبحانه وتعالى في عباده، فهو السيد والخلق عباده سبحانه وتعالى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا المديح خوفا عليهم من الغلو، كما أن الصحابة لما آذاهم منافق من المنافقين فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب، وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يردع هذا المنافق، ولكنه أراد أن يعلم الأمة الآداب ويبعدها عن الغلو، فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. وقال أيضا: لا تطروني، أي لا تزيدوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، حتى أدى بهم هذا الغلو إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه إلها. طيب، غلو النصارى في ابن مريم في عيسى عليه السلام حتى عبدوه من دون الله، وقالوا أنه إيش؟ ابن الله، قالوا هو ابن الله، وقالوا بأن عيسى بن مريم عليه السلام متكون من لاهوت وناسوت، يعني جزء إلهي وجزء إنسان، يعني حتى هم يزعمون أنه صلب، هو لم يصلب ولم يقتل، رفعه الله عز وجل، بل رفع الله عليه، لكن قالوا لما صلب بزعمهم صلبوه اليهود، فإنهم قتلوا الجزء ليش منه الإنساني اللي هو الناسوت، وبقي الجزء إيش الإلهي، لأن ممكن يورد عليهم إيراد كيف هو إله وكيف يقتل، يقول لا هو قتل صلب، لكن القتل منه إيش الجزء الإنسان الناسوت، بقي اللاهوت، فذاك هو يدعى من دون الله عز وجل، ما الذي بلغ بهم هذا المبلغ؟ الغلو، غلوا حتى عبدوه من دون الله عز وجل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنة من كان قبلكم، يعني هذه إشارة إلى من سيكون من هاي الأمة من سيفعل مثل فعلهم. حصل وما حصل؟ حصل. بل الآن يقولون في من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من آل بيته أو من غير آل بيته، كما مثلا على سبيل المثال أصحاب الطريقة، طريقة القادرية، لهم شيخ اسمه عبد القادر الجيلاني، هو شيخ فاضل فقيه، لكن غلوا فيه كما غلوا بعلي بن أبي طالب وغيره. فيقول ماذا في أنشودتهم وأذكارهم المزعومة؟ يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، مخلوق ميت يصرف الأكوان، هذا غلو أو ليس بغلو؟ غلو. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا سنة من كان قبلكم، هذا ليس مجرد خبر، وإنما هو خبر يحمل معنى التحذير. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، وسبحان الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مع هذه الأدلة الصريحة والناس تخالفه مخالفة صريحة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يلعن من هذا فعل هذا الفعل ويقول إني أنهاكم عن ذلك. وعائشة رضي الله عنها تقول يحذر مما صنعوا، يعني يذكر اليهود إيش فعلوا والنصارى، يحذر ما صنعوا. ماذا فعل ممن ينتسب الإسلام؟ بنوا ولا ما بنوا؟ بنوا قباب كبيرة ينفقون عليها أكثر ما ينفقون على الأحياء، سبحان الله. قل لا، لعن الله اليهود والنصارى، ثم يقول إني أنهاكم عن ذلك، ومع ذلك شوف المحادة لله ورسوله يذهبون ويفعلون هذا الفعل. فلما قال لا تطروني، ما نهى عن هذا الشيء إلا لأن هذا الشيء وارد أو ليس بوارد؟ وارد. فأخذوا يطرون بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه من دون الله ويدعونه من دون الله، حتى إن بعضهم بدأ يقول يا الله يا رسول يا فلان، يذكره على الطالع والنازل ويتوكل عليه ويسأله المدد مدد مدد ويستغيث به. لما هذا كله؟ وقد نهينا عن ذلك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت استعن بالله. يكفيك أو لا يكفيك ربنا جل وعلا؟ يكفي أو لا يكفي؟ ربنا جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده، وعبده مفرد مضاف يعني عباده، يكفيهم ولا ما يكفيهم؟ يكفيهم. بما أنه يكفيك فلما تدعو غيره؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لما تدعو غيره؟ وقال جل وعلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومع ذلك ممن ينتسب الإسلام يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله، كل ذلك لأن هؤلاء وقعوا في الشرك وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم على السبيل فهم لا يهتدون. فرأوا أنه ما يدعى الله مباشرة، وإنما نتخذ من دونه واسطة تقربنا الله زلفى. هذا كان المشرك الأوائل، ينتسبوا الإسلام ويقرؤون القرآن أو لا يقرؤون، أو يقرؤون ولا يفقهون. فيقول بعضهم نحن لا نعبدهم لأنهم خلقونا، وإنما حتى يقربونا إلى الله. هذا كلام الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء اللي كفروا قال هذا الكلام، فمطابق عقائدهم وأفعالهم وتصرفاتهم مطابق المشركين الأوائل تماما، بل وأسوأ. لما؟ قال لأن المشركين زمان يدعون الله عز وجل وحده عند الشدائد، أما مشرك هذا الزمان ها يدعون غير الله عز وجل في الرخاء وفي الشدائد، نسأل الله العافية. وبعد قال أولئك كانوا يعظمون ناس أولياء صالحين أنبياء، مشرك هذا الزمان يعظمون بهائم وعظام بالية وأوهام، يعني ممكن يأتي واحد يحفر حفرة ويضع قبة ويدعي أنه هنا في ولي ويدعون من دون الله ويتقرب إليه بالنوافل. وبعضهم إيش حط بهيمة، بهيمة عظام بهيمة، هو يتنازعون عليه يأخذ أموال، ولما حفروا ويقولوا مكان ثاني طلع رأس ثور ماذا جاء موسى، وهم يعبدون من دون الله. فحتى المشرك الأوائل ما كان يعبدون إلا أولياء صالحين أنبياء، فهؤلاء جاوزوا المشركين الأوائل وإن انتسبوا الإسلام وإن قالوا لا إله إلا الله، لكن يأتون بأفعال مناقض الإسلام تماما، نسأل الله العافية. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم خوفا على الأمة من الوقوع في الشرك، لأن المبالغة في المدح تفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح، لا سيما إذا كان هذا الممدوح نبيا من الأنبياء، أو كان صالحا من الصالحين، أو عالما من العلماء، أو ممن كانت لهم مكانة في الناس، فإنه لا يجوز الغلو في مدحه، لأن هذا يؤدي إلى الشرك. وأيضا مدح الإنسان في وجهه يسبب إعجاب الممدوح بنفسه، فالمبالغة في المدح فيها محذوران. المحذور الأول على المادح نفسه أن يغلو في الممدوح حتى يعبده من دون الله، والمحذور الثاني في حق الممدوح، فقد يعجب هذا الممدوح في نفسه ويرى لنفسه منزلة رفيعة، فيكون ذلك ضررا عليه ويفسد أعماله، لأن الإنسان إذا أعجب بأعماله وأعجب بصلاحه وأعجب بعمله فإن ذلك يؤدي إلى فساد أعماله، لأن الواجب على الإنسان أن يتذلل لربه وأن يخضع لربه وأن يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مخلوق كسائر المخلوقين، ليس له ميزة على غيره من البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح، وإلا فإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. سبحان الله. المحظور الأول على المادح، يمدح حتى يقع في الغلو، ربما عبد هذا المخلوق من دون الله لكثرة ما يمدحه. المحظور الثاني في حق الممدوح، إذا هذا الرجل يمدح تغره نفسه ولا لا، تعجبه نفسه ولا لا، تعجبه نفسه، بل أنا لا أستبعد أن بعض المخالفين أو الروافض أو أعداء الإسلام ربما يجتهدون في مدح إنسان، ينفخون فيه حتى يؤثروا فيه. شوف يعني إيش قصدهم سيء، يتضارنهم، ما شاء الله أنت اللي كذا أنت اللي كذا أنت اللي كذا، حتى يبلغ درجة الإعجاب بالنفس، والإعجاب بالنفس مصيبة عظيمة تفسد القلب، بل ربما الإنسان العاصي يحصل له انكسار وخوف من الله وحياء، ما يكون مع هذه المعصية حفت الأشياء خير من إنسان بالطاعة والاستقامة يعجب وينتفخ. فقالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أوجبت عزا واستكبارا. شوف معصية ربما أورث الإنسان ذل وانكسار أحسن من ماذا؟ من طاعة تورث عجب واستكبار. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يمدح أخاه وبالغ، فقال ويحك قطعت عنق أخيك، وقال عليه الصلاة والسلام إن كان لابد يعني لمصلحة معينة تمدح إنسان تزكيه لزواج لتجارة لحال، فليقول إيش أحسبه كذاك والله حسيبه، يعني فيما يظهر لي والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد من خلقه. أمر هذا مزلق خطير جدا. فلذلك لا تكثر على أخيك تمدح في الوجه تمدح في الوجه تمدح في الوجه حتى إيش يصاب بمرض تفسده أنت في هذه الحالة. ومشهور جدا أن شابا أتى بقصيدة يريد أن يقولها بين يدي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهذا موجود مسموع وأنا سمعته مرارا، فقال عندي قصيدة، قال الشيخ هذا وقت السؤال أجوبة، قال تسمحوا لا يقول قصيدة؟ يسمع، وإلا القصيدة يمدح فيها الشيخ الثمين. أول ما قال لا تقول هذا، قال ما دام فينا ابن صالح الشيخ محمد بن صالح الثمين، قال لا ما يجوز الكلام، قل ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله، قال ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله، يكمل قال فقيهنا، قال لا هذا نفس، قال خلاص أشكرك على شعورك لكن هذا الكلام ما يحتاج، ما خلاه يكمل قصيدة. ثم قال كلمة قيمة، ما يجوز هذا الكلام، ربما أنت تفسد هذا الإنسان تغره نفسه، ثم يبلغ مرحلة ما يرضى حد يخالفه، كيف تخالفني وأنا فلان؟ شوف سبحان الله. والشيخ بن باز له كلمة عظيمة أيضا، واحد قال كذا كذا كذا يمدح الشيخ في البداية، فالشيخ رد عليه قال قبل بداية المحاضرة أعتب على هذا الحال على كلامه كذا وكذا، هذا لا يجوز. ثم أتى بحديث إيش حديث الباب، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وسيدنا، هذا ما يجوز. فسبحان الله، بينما بعض الناس أنا بنفسي نصحت بعضهم، يأتي بالمحاضر الحزبين المعروفين اللي كانوا يوم الأيام أكلوا الساحة، يأتي المحاضر والثاني شاعر وقصيدة كاملة بهالصامت هذا يسمعها، وفي وفي وفي وفي وفي شيء شيء وصله، ثم إذا انتقل غفر الله لك يعني قد بالغت، ليش ما سكت قصيدة يمكن 20-25 بيت هو يمدح. فقدر الله أني كنت في الحج فوجدت هذا الشاعر من المشاهير جدا، شاعر عنده يمكن له محاضرة بدون بالغ عنده شيء مشهور أول حرف اسمع عايض. المهم فأنا مسكت في مسجد الحارثي في العزيزية في مكة، قلت أنت ليش تمدح قصائد المحاضر قدامك؟ قال لا أنا إحنا باتفاق معه إن لا يغرك هالكلام، بس حتى نغيظ العلمانيين والليبراليين إن إحنا نحب شيخنا وإن ناس وراء أتباع، يعني تمثيلية يعني تمثيلية. هذه أساليب ما أنزل الله بها سلطان، ولا يجوز أن نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى والله نبين للناس. وفعلا بلغوا مبلغا يعني بالمخالفات الشرعية شيئا فشيئا، حتى صار بعضهم يثنى عليه ويمدح بمدح. سمعت أحدهم مرة قال يا أخي هذا مدح فلان مدحا، والله لو كنت أنا في مكان الملك لغرت. ما يقول معشارة في ولي الأمر الرسمي الملك ومدح هذا مدح مدح مدح، هذا ما أنزل الله من سلطان، ما يجوز. هذه محادة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم هذا الأسلوب الذي ما أنزل الله من سلطان. نعم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السيد الله، من أجل أن يسد عليهم هذا الطريق الذي كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، يعني القول المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقال له يا رسول الله يا نبي الله، هذا القول المعتاد معه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو. وقوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم الشيطان جريا له، والجري معناه الرسول، أي لا تكونوا رسلا للشيطان يرسلكم إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب. ثم ذكر المصنف الحديث الثاني فقال عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا. أما قولهم يا رسول الله فهذا سليم، لكن قولهم سيدنا وابن سيدنا هذا الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولهم وخيرنا وابن خيرنا هذا أيضا استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد المدح، وإنما يريد أن يوصف بما وصفه الله تعالى به من الرسالة والنبوة، وكفى بذلك شرفا له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم يدعى عليه الصلاة والسلام بماذا؟ يا رسول الله ويا نبي الله، واضح؟ لكن يجوز الإخبار عنه بمحمد، كما يقول إيش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنتم أهدى من لا أنتم أهدى من من من من, من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مقتحموا باب ضلالة، أو يقول مثلا أوصاني خليلي، أو قال خليلي أبو القاسم. هذا أما منادات الرسول صلى الله عليه وسلم فينادى إيش؟ قال له يا رسول الله ويا نبي الله، هذا في حياته طبعا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستهوينكم الشيطان، يستهوينكم أي يوقعكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله عز وجل، أو يستهوينكم من الهوي وهو الوقوع في الهلاك، أي لا يوقعكم الشيطان في الضلال، أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل. فإن الشيطان يتدرج في بني آدم شيئا فشيئا إلى أن يهلكهم، فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه، ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو كان صغيرا، فإنه يكبر ويعظم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله، هذا ما يمدح به صلى الله عليه وسلم، العبودية والرسالة. وهنا الجمع بين العبودية والرسالة له معنى، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد كما عبدت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام، ورسول لا يكذب كما كذب الأقوام السابقة رسلهم، بل ومنهم من قتل على أيديهم، على أيدي أقوام الرسل قتلوا رسولهم. فالرسول يصدق ويحب ويوقر ويحترم، ولكن أيضا عبد لا يعبد ولا يغلى به. فجمع لنفسه صلى الله عليه وسلم كما جمع له ربه بين ماذا وماذا؟ بين العبودية لله وأنه رسول الله، فقال وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، هذا بيان الحكمة في منعه صلى الله عليه وسلم، أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله وهي العبودية والرسالة، لئلا يعتقدوا فيه جانب الربوبية كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. فعبده فيه منع من الغلو، ورسوله فيه المنع من تنقص حقه صلى الله عليه وسلم. فلا تعتبره أنه لا ميزة له على البشر في شيء، كما يقول الكفار ما أنت إلا بشر مثلنا، لأنه جحود للرسالة. صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ومثل البشر، لكن لما يقول هالكلمة أرادوا به ماذا؟ أنك لست برسول، بشر وبشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن قال يوحى إليك، فقال لا بشر ولا يوحى إليه، فأرادوا بقولهم بشر يعني أنك لست برسول. نعم. ففي قولنا عبده ورسوله منع من الإفراط ومن التفريط، فهذان الحديثان يستفاد منهما فوائد عظيمة. نعم. الفائدة الأولى فيه التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المديح، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يوصف بصفاته التي أعطاه الله إياها العبودية والرسالة، أما أن يغلى في حقه فيوصف بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب، وأنه يستغاث به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، كما وقع فيه كثير من المخرفين اليوم فيما يسمونه بالمدائح النبوية في أشعارهم كالبردة للبصيري وما قيل على نسجها من المخرفين، فهذا غلو أوقع في الشرك كما قال البصيري. البصيري هذا كذاب أشر أصيب بمرض الفالج كما يقال الشلل النصفي هكذا، ويقول أنه نام وفيما قال قصيدة في النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر الشيخ بعض أبياتها، فنام فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فشكره على هذه القصيدة التي قالها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده بردة عليه الصلاة والسلام فانتزعها أو نزعها وأهداها البصير هذا في المنام، فاستيقظ وإلا به قد إيش شفي من مرضه، فسميت هذه القصيدة إيش البردة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بردة في منامه. واضح؟ فبعض مشايخنا إيش يقول؟ يقول يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي أتاك وأعطاك بردة وشكرك على هذه القصيدة الشركية، يعني معناها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دعا للتوحيد ولما توفي تراجع، ها أخذ إيش يقر الشرك بعد ما كان في حياته حتى توفى الله يدعو للتوحيد، ها في المنام غير رأيه وأخذ يقر الشرك والغلو والعياذ بالله، شفت؟ فيسمون هذه إيش؟ ها البردة للبصيري، عرفتوا قصته؟ عرفتوا إيش بردته؟ هذا للأسف الشديد حتى في الكويت بالثمانينات اللي طلعوا لنا بما يسمى الأناشيد الإسلامية، وهي أناشيد لا إسلامية صوفية، وكل يوم طالعين قصيدة وينشدونها، من جملتها أنشدوا هذه القصيدة اللي فيها الشرك، هذا أصوات جميلة وميكروفونات ومحسنات، ما أدري ما يفهمون، خلاص البردة البردة، إيش البردة إيش فيها من معاني شركية كفر بالله، ومع ذلك نشيدة وخلوا الناس تسمعها رجال ونساء وأطفال وتحفظ، لأن هكذا هم يكررونها الصوفية في ماذا؟ في أيام المولد المحدث المبتدع، يأتون ببردة البصير ويتلونها ورتلونها، نسأل الله العافية. نعم. قال إيش يقول فيها من أبياتها؟ قال فهذا غلو أوقع في الشرك كما قال البصيري، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا أكرم الخلق هذا لا بأس، الرسول أسمى أكرم الخلق، لكن إيش يقول؟ يقول ما لي من ألوذ به، يعني ألجأ إليه عند المصائب، سواك ما عنده إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. متى؟ عند حدوث الحادث العامم، يعني إذا قامت القيامة. إذا قامت القيامة ليس عنده أحد يلجأ إليه ويلوذ به إلا أكرم الخلق، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم. يريد من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده يوم المعاد، يوم القيامة. معنى ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما في أحد. حتى الرسل كل منهم يقول ماذا؟ نفسي نفسي، ويقول اللهم سلم سلم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. حتى الذي يشفع لا يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا يقول إذا قامت القيامة وحصل الحادث العمم ما عندي أحد يأخذ بيدي وينقذني من طامة الطامة الكبرى إلا أنت يا رسول الله. شوف شوف بعدين: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعوذ بالله. فإن من جودك، الجود الكرم، من جودك، من جود كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا وضرتها. شنو ضرة الدنيا؟ الآخر. هذا من جود الرسول، ليس كل جود الرسول صلى الله عليه وسلم. من جودك الدنيا وضرتها. ها، ومن علومك، من علومك، ها، علم اللوح والقلم. من ربنا في الكتاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وإلا بهذا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ، هذا إيش؟ من علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كل علم الرسول منه. نعوذ بالله من هذا الغلو. وأذكر قبل سنوات طويلة، أكثر من 30 سنة، كنت في مجلس ولا في واحد يعني يتكلم عن البصيري، هذا القصيد البصيري، ويقول إيش؟ أنا مش عارف فين الشرك اللي في هذه القصيدة. أنا موجود في المجلس، أنا مش عارف فين الشرك، لأنهم فهموا إيش؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، فهموا أن من للتبعيض. يعني شو التبعيض؟ يعني بعض جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة. هذا فاهمين أنت غلط، تظن أن من للتبعيض. ومن علومك علم اللوح والقلم، ظنوا أن من للتبعيض، لذلك يقولون الشرك. وين الشرك أصلا؟ من ليس التبعيض، من هنا للابتداء. ايش يقولون؟ اسمحوا لي بالكلمة عامية، يعني بكحلها عماها ولا لا؟ شو يصير الابتداء؟ لو يقول مثلا سرت من البيت إلى المسجد، يعني ايش بداية مشيتي؟ وين صارت؟ من البيت إلى المسجد، صح؟ إذا جعلنا من ليست للتبعيض للابتداء، شو يصير؟ ها، وإن من جودك بداية جودك، هذا بس البداية، الدنيا وضرتها، هذا بس البداية، وبداية علم النبي صلى الله عليه وسلم البداية بس، ها، علم اللوح والقلم. يمكن لو للتبعيض أرحم. سبحان الله سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خذوا قاعدة هذه والله، اللي ما يهديه الله عز وجل ينور قلبه، اهدنا الصراط المستقيم، والله ما يهتدي إلا إذا هداك الله سبحانه. ولا هذا واضح؟ جعلتها للتبعيض ولا جعلتها للابتداء؟ هذا ما في مجال، كلام غلو غلو عظيم. ولذلك بعضهم تقول: يا أخي شوف الصوفية يقولون، يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان. معقول مخلوق يتصرف بالأكوان؟ يقول: يا أخي إيش فيها؟ إيش فيها مخلوق يتصرف بالأكوان؟ إيش فيها؟ قال: يا أخي بإذن الله يتصرف بالأكوان. إيش بإذن الله؟ فربنا جل وعلا إذا أذن له أن يتصرف بالأكوان، شو المانع؟ طيب، أولا هذا لا يمكن، أن ربنا جل وعلا إيش يوكل الأكوان إلى عبد من عبادة يتصرف بها. ربنا جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك، وجل وعلا ربنا رب العالمين، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، هذا أمر الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا يمكن رب العالمين يتخلى عن الأكوان ويسلمها واحد من المخلوقين. هذا هو شيء منافي للكتاب والسنة، منافي صريح. ثم من قال لك بأن الله قد أذن لعبد القادر الجيلاني أن يتصرف بالأكوان؟ يلا ما دليلك؟ أنت تجزم تقول يا عبد القادر الجيلاني يا مصرف الأكوان تقول يفعل هذا بإذن الله، من قال لك بأن الله قد أذن له؟ من أين لك هذا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أخبرك بأن الله قد أذن لفلان حتى يتصرف الأكوان؟ وأما الرافضي فما لا يقول أن علي بن أبي طالب يوم القيامة هو الذي يحاسب العباد. ربنا ذلك يقول إن الله سريع الحساب، ها إن علينا إيابه ثم إن علينا حسابه، وكلام رب العالمين هذا. يقول رب العالمين يوم القيامة يعطي عليا الوكالة لأن يحاسب العباد، توكيل، ها ربنا يوكل علي يحاسب العباد. شوف شوف نسأل الله العافية. كم مرة قلت لكم أنا؟ كم مرة عيد عليكم؟ الحمد لله جاءنا الله مسلمين ولم يجعلنا إلى آخره. المهم كمل. فهذا غلو والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشرك، حتى لم يترك لله شيئا، كل شيء جعله للرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة للرسول، علم اللوح والقلم للرسول، لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرسول، إذن ما بقي لله عز وجل؟ لا إله إلا الله. وهذا من قصيدة يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها في الموالد، وكذلك غيرها من الأشعار الكفرية الشركية، خصوصا ما ينشد في الموالد المبتدعة من الأناشيد الشركية، كل هذا سببه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأما مدحه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله بأنه عبد ورسول وأنه أفضل الخلق، فهذا لا بأس به، كما جاء في أشعار الصحابة الذين مدحوه، كشعر حسان بن ثابت وكعب بن زهير، وكذلك كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. فهذه أشعار نزيهة طيبة قد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، لأنها ليس فيها شيء من الغلو، وإنما فيه ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. الفائدة الثانية في الحديث النهي عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيد، وهذا فيه إشكال عند أهل العلم، حيث أنه أنكر على من قال له أنت سيدنا وقال السيد الله، بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وقال في الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولما جيء بسعد بن معاذ رضي الله عنه عام الخندق قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالعلماء اختلفوا في الجواب على ثلاثة أقوال. طيب عرفتوا الحين الأشكال، كيف نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت سيدنا ابن سيدنا، مع أن كلمة إيش السيد تطلق، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم وطلقها أذن الحسن والحسين وغيره. طيب الجواب، القول الأول تحريم إطلاق لفظ السيد على المخلوق، فلا يقال السيد إلا في حق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هذين الحديثين السيد الله، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله. وأجابوا عن الأحاديث المخالفة بأنها أحاديث متقدمة، وحديث السيد الله متأخر، لأنه كان في عام الوفود في السنة التاسعة، فيكون ناسخا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق لفظ السيد على المخلوق. هذا القول الأول، بأن كان يقول السيد السيد ثم نهي عن ذلك لما قال السيد الله، واعتبر هذا الحديث ناسخ للحديث التي ورد فيه كلمة سيد. وهذا القول لا يصار إليه. لماذا؟ لأن متى ما أمكن الجمع ما نقول بالناسخ والمنسوخ، لأن معنى الناسخ والمنسوخ أن أخذنا بدليل وطرحنا الدليل الآخر، لكن استطعنا نأخذ بالدليلين بالجمع أولى أو ليس بأولى؟ أولى. أولى. نعم. القول الثاني جواز إطلاق السيد على المخلوق عملا بالأحاديث التي فيها ذلك: أنا سيد ولد آدم، إن ابني هذا سيد، قوموا إلى سيدكم. فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث. وأجابوا عن حديث المنع بأنه محمول على كراهة التنزيه، فيكون النهي للتنزيه. يعني النهي للتنزيه، يعني يجوز أن تقول السيد فلان مع الكراهة، واضح؟ طيب. والقول الثالث الجواز مطلقا بلا كراهة إلا إذا خيف من الغلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو كما في الحديثين المذكورين، فإذا خيف على الإنسان من الغلو ينهى عن ذلك، أما إذا لم يخف عليه من الغلو فلا بأس عملا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد على المخلوق. وهناك قول رابع ألمح إليه الشارح، وهو أنه لا يجوز إطلاق السيد إلا على الشخص في حضوره ومواجهته، ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنكر هذا لما واجهوه به صلى الله عليه وسلم، فيمنع مواجهة الإنسان بقول أنت السيد، أنت سيدنا، أو ما أشبه ذلك خوفا عليه من الإعجاب بنفسه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من مدح الإنسان حال حضوره. وهذا حاصل، يعني يجوز أن تخبر عنه لكن ما يجوز أن تخاطبه حتى لا تضره بذلك. نعم. قال: وهذا حاصل الأقوال في هذه المسألة. تنبيه: الآن لفظ السيد صار يطلق على من يعتقد فيهم النفع والضر، مثل من يسمونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية، وصار يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص، وهذا لا شك في تحريمه. فإذا أطلق السيد على مثل هؤلاء فإنه محرم، لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل، وأن هؤلاء ينفعون ويضرون وتحل البركة منهم. المسألة الثالثة فيه ما عقد المصنف هذا الباب. في بعد اعتبار هو السيد الألف واللام تفيد ماذا؟ الاستغراق، يعني السيادة المطلقة الكاملة هذه لمن؟ لا عز وجل. بخلاف إذا قيل السيد بني فلان، قوموا لسيدكم، هذه فيه مضافة، سيد ولد آدم ليس كذلك؟ سيدة شباب أهل الجنة. لكن السيد مع قصد، مع قصد السيادة المطلقة، فهذا حق الله عز وجل. فممكن تحمل هذه الكلمات أو هذا ما ورد على أنه أراد بالسيادة ماذا؟ السيادة مقيدة، أما السيادة المطلقة فلا. يبقى حديث الباب أنهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، مضاف أيضا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم باب الغلو، يعني سد الذريعة حتى لا يغلو، فنهاهم عن ذلك. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شك سيد ولد آدم، وليس سيد هؤلاء القوم بني عامر فحسب، بل هو سيد ولد آدم صلاة ربه والسلام عليه. نعم. المسألة الثالثة فيه ما عقد المصنف هذا الباب من أجله، وهو حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده الطرق التي تفضي إلى الشرك، حيث أنه منع من وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة وبالفضل وبالطول من أجل سد الوسيلة إلى الغلو وإلى الشرك، ففيه شاهد للترجمة. الفائدة الرابعة فيه المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، سواء في النثر أو في الشعر، والشعر أشد، لأن الشعر يحفظ ويرغب فيه أكثر من النثر. وبعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، ويقول جئتك تائبا يا رسول الله، يا حبيب الله جئتك تائبا، وما أشبه ذلك من الغلو، لأن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وليست إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كانت لله وليست للرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا يقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ هذا يستدل به، إلى يومنا هذا يستدلون على أنه يجوز لمن أذنب أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. الدليل قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والجواب أن هذا يذكره الله عن موقعه لبعض المنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا، إذ لما مضى من الزمن، يعني عندما ظلموا، لو أنهم عندما ظلموا جاءوك، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وليس المراد أن يذهب الواحد إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان كذلك لما قال ولو أنهم إذ جاءوك، وإنما قال ولو أنهم ها لما قال ولو أنهم إذ ظلموا، وإنما قال ولو أنهم إذا ظلموا للمستقبل. لو كان الذهاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار عنده مشروعا لقال جل وعلا ولو أنهم إذا ظلموا، لكن الآية ماذا قال الله؟ ولو أنهم إذ ظلموا، لما مضى من الزمن وليس لما يستقبل من الزمن، حتى يذهب الإنسان القبر ويستغفر الله ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغفر له أو أن يستغفر له. والذي يؤكد هذا المعنى أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبره قط، ولا واحد منهم يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويقول يا رسول الله استغفر لي، ولا واحد فعل ذلك. ونحن دائما نقول ماذا؟ الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، تطبيقهم العملي ما فعلوا هذا الفعل. إذن الآية لا علاقة لها بمشروعة الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما تحكي واقع قد حدث عن بعض الناس، بعض المنافقين. قال جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا، عندما ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.